بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة إخوتي في الله نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتاءه فيمكنكم ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر معكم على الشاشة، وكذلك عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصلين معنا. المتصلة سجى، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. من فضلك حاب أسأل الشيخ عن حكم كشف الوجه عند الدكتور. نعم. على العلم أنه ما فيها الدكتور، ما في المستشفى اللي هو الدكتور إلا دكتور. نعم. بخصوص الجلدية. نعم. يعمل الليزر، هو دكتور وحيد في المستشفى يعمل الليزر. نعم. هو حقيقة مو مشوه في الوجه مرة، بس كتجميل. طيب. تسمعين. بس هذا الحكم. تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أختي سجيا، بارك الله فيك. عبد الله معنا، تفضل. تفضل عبد الله. معنا أخي عبد الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله. حياك الله وبياك. كيف حالكم؟ الله يسلمك. الله يحفظك ورعاك. تفضل أستاذ عبد الله بسؤال. أقول عندي ثلاثة أسئلة، الله يسلم. تفضل. السؤال الأول، يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. هل الشرك الأصغر يدخل مع الشرك الأكبر في هذه الآية، أو أنه تحت المشيئة؟ طيب. أما السؤال الثاني، فبعض الناس يتحرج من يعني رمي المسواك، يقول هذه سنة ويحفظ عنده، هل يعني أحفظ عندي في مكان أو أرميه في محل آمن، أو أرميه يعني في القمامة؟ طيب. سؤال ثالث. والسؤال الثالث، هل سنة العصر اللي قبل العصر أو سنة الظهر، هل يجوز أن يشبك الأربع بسلام واحد؟ سنة. طيب. شكرا لك أخي عبد الله. أخي نايف معي، تفضل. أخي نايف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا طويل العمر، أنا عندي سؤال. تفضل. أنا طلقت زوجتي في وفي تاريخ 8/1. نعم. معي؟ طيب. وفي نهاية شهر 2. نعم. قبل أن يسافر أبوها، أبوها كان بيسافر أمريكا. نعم. اتصل علي واحد من إخواني وقال لي يا ناس، أنت بترجع الحرمة ولا لا؟ عشان أبوها بيسافر يبغى ينهي الموضوع. نعم. معي يا شيخ؟ طيب نسمعك. إيه نعم. فقال لي بترجع ولا لا؟ قلت له خلاص أنا برجعها، خليها تجي، بس بشرط ما يجيبها لأبوها. قال لي أخوي أبوها ترى ما بيجيبها. قلت له خلاص الكلام هذا وصله له. المهم سافر أبوها، وأخويا بعدين كلمته قال لي أنا ما قلت له الكلام هذا. طيب. وأنا يوم رجعت البيت في نفس اليوم قلت لأمي وقلت لأخويا الثاني وقلت لأختي إني رجعتها. نعم. المهم الموضوع يعني خلاص، وراها انتهت الثلاثة شهور، بعدين أنا استناهم يردون علي، ما حد رد علي. بعدين اتضح إن أخويا ما كلم خالي ولا قال له الكلام هذا. فهل تعتبر هذه رجعة ولا لا؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. جزاك. بارك الله فيك. إبراهيم معي، تفضل. تفضل أخي إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي إبراهيم. الله بخير طال. أهلا وسهلا بك. الله يطول عمرك. أبغى أسأل الشيخ الله يحفظه. تفضل الشيخ، اسمعك. السؤال. الشيخ الله يحفظه، أسأل عن نظام التأجير الراجحي ننتهي بالتمليك. نعم. السيارات. اي نعم السيارات. نعم. في شيء حاولنا في اقصاد منهم لكنهم رفضوا، الا ما يعني ما يسمح لك الوضع الا انك نظام تأجير. طيب سؤال آخر إبراهيم. الله يعطيك العافية جزاكم الله خير. شكرا لك. باخت معي تفضل. تفضل أخي باخت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينفع بكم إسلام وأهلا. آمين يا أخي تفضل. أستاذ أحمد عندي سؤالان. السؤال الأول أم أبو الزوجة هل هي محرم لزوج بنته؟ هل هي محرم لزوج بنته؟ ايوه هل يجوز يعني تكشف عليه وكذا وتسافر معه لوحده؟ طيب السؤال الثاني رجل تسلف من رجل 30,000 ريال واشترى بها قطعة أرض وبعدها حوالي 5 سنين تقريبا باعها 60,000 فالزكاة حق 30,000 هذه على المستفيد منها أم على المسلف نفسه؟ خلال 5 سنوات ما أعطاه شيء يعني لا ما أعطى شيء هو قال يعني أريد منك السلف أعطاه 30,000 واشترى بهذه 30,000 قطعة أرض نعم وبعد حوالي 5 و4 سنين باعها 60,000 طيب فيدفع 30,000 هذيك الزكاة على من الأولى على المستفيد منها ولا طيب. على طيب. نفس الرجل صاحبها تسمع إجابة إن شاء الله تعالى شكرا لك الله يحفظك معي شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم مع الشيخ محيا ومرحبا وسؤال الأخت الكريمة سجى تسأل عن كشف الوجه عند الطبيب كما ذكرت لمعالجة جلدية وجهها وإجراء الليزر وتقول بأنه لا يوجد في هذا المستشفى غير هذا الدكتور علما بأن هذه العملية إنما هي للتجميل فليس هناك شيء مشوه في الوجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين هذا السؤال من شقين الشق الأول يتعلق بكشف الوجه للطبيب نعم وكشف الوجه إذا دعت إليه حاجة فإنه أمر جائز وكشفه للطبيب هو حالة حاجة لكن يكشف منه ما تدعو حاجة الطبيب إلى يكشف لأن أحيانا لا تدعو الحاجة إلى كشف الوجه كله وإنما إلى كشف جانب منه فيكشف ذلك الجانب ولا شيء في هذا وعلى أنه ينبغي على الأخوات أن يحرصن كل الحرص إذا وجدنا طبيبة ماهرة لأن أحيانا قد توجد طبيبة ولا تكون ماهرة ولا شك أن من يريد أن يجري عملا من الأعمال هو يريد شخصا ماهرا حتى يؤدى العمل على الوجه الأكمل ويتحقق له مقصوده من ذلك العمل الذي يريده أما الشق الثاني فهو المتعلق بالتجميل فإن كان ذلك فيه تغيير لخلق الله عز وجل فإن هذا لا يجوز وأما إذا كان لإزالة تشوه ولو كان التشوه ليس كبيرا فهذا يعتبر نوعا من العلاج ومن ثم فلا بأس به بارك الله فيكم أحسن إليكم هذا سؤال مرتبط بهذا السؤال فضيلة الشيخ من أم البنين بعثت به عبر تويتر تقول ما حكم نفخ الوجه أو الشفاه بحيث تتغير الملامح أرجو عرض السؤال لأهميتي وتنفشي هذه العمليات عمليات النفخ لدى كثير من النساء والله أخشى أن يكون هذا ضرب من أضرب تغيير وعد عنه هو الأحوط أحسن الله إليكم وبارك فيكم عبد الله من السعودية يسأل عن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يسأل عن الشرك الأصغر هل يدخل مع الشرك الأكبر في هذا الوعيد الآية خاصة بالشرك الأكبر نعم. وأما ما دونه من محرمات أو تقصير في أداء واجبات أو ارتكاب للشرك الأصغر فإن ذلك داخل تحت المشيئة بارك الله فيكم أحسن إليكم يسأل عن رمي السواك حينما ينتهي الإنسان منها ومن استخدامه وحرج بعضهم من رميه في الزبالة ويحتفظون به ما دام أنه قد انتهي منه فهو أصبح عودا كغيره نعم. من الأعواد ومن ثم يلقى في أي مكان يعني جعله في أماكن النفايات ليس في ذلك بأس ليست له حرمة معينة. بارك الله فيكم. يسأل عن سنة الظهر أو العصر القبلية حينما يجمعها ويصليها بسلام واحد. الأصل في السنن أنها تصلى مثنى مثنى، ولذلك جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وفي بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نايف يذكر قصة يعني عائلية بينه وبين زوجته، حيث طلقها في أول شهر واحد، ثم في نهاية شهر اثنين ذكر لأخيه أنه سيرجعها شريطة أن يحضرها والدها، ولكن أخاه لم يوصل هذه الرسالة إلى أهل زوجته، ثم مضت المدة ولم ترجع هذه الزوجة، هل يعتبر ذلك طلاقا؟ أما أولا بالنسبة لمثل أسئلة الطلاق وما يتعلق بها لا ينبغي أن تطرح صحيح. في البرامج الإفتائية التي تكون على الهواء، لأنه لا بد من تدقيق فيما قال الإنسان حينما طلق. أولا هل طلاقه واقع أو لا؟ أحيانا يكون الطلاق حالة غضب، وأحيانا يكون حالة حيض أو نفاس أو حالة طهر جمعت المرأة فيه أو غير ذلك مما يعرف بالطلاق البدعي. ومن ثم فلا بد أولا أن يعرف هل الطلاق واقع أو ليس بواقع، وهذا إنما يراجع فيه سماحة المفتي في مثل هذه الأمور، لأنه لا بد من سؤال الزوجين وولي المرأة والاستقصاء في هذا. وثانيا فيما يتعلق بهذا السؤال نجيب عليه جوابا مقتضبا، هل قصده لما قال على أن يقوم والدها بإرجاعها أن يعلق الرجعة على هذا؟ نعم. بحيث أنه إذا لم يقم بإرجاعها فإنه لا يكون مراجعا، هذا له حكم، وإذا كان لم يعلقه فله حكم آخر، ويصبح تصبح الرجعة صحيحة، خاصة وأنه قد أشهد عليها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إبراهيم يسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك بالنسبة للسيارات في مصرف الراجح. الإيجار المنتهي بالتمليك يختلف باختلاف صيغه وباختلاف عقوده. بعض العقود تتضمن شروطا ليست من الإجارة في شيء، وإنما هي شروط بيع، ولذلك لا يحكم على هذا التعامل بحكم واحد، وإنما الحكم عليه إنما هو فرع عن الاطلاع على العقد وما تضمنه من شروط. لكن في الجملة ما يصدر من شركة الراجح في هذا التعامل الأصل أنه يتمشى مع القواعد التي وضعتها اللجنة الشرعية في هذا المصرف، ولجنة الراجح هي لجنة موثوق بها، فإن كانت الشركة قد طبقت القواعد التي وضعتها اللجنة فليس في ذلك بأس. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم مع الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيل الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبياكم. أهلا وسهلا بك. نستأذنك، معي فاطمة، تفضلي. تفضل. أختي فاطمة تفضلي، بارك الله فيك. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لكم يا شيخ. وشكرا. أنا لدي سؤالين. السؤال الأول، أنا تتني حمى شديدة جدا فلم أستطيع الوضوء، وكنت أتعفر يعني على الوسادة أو على ما حولي، وأصلي جالسة لمدة يوم أو نصف، فما علي؟ هل أعيد الصلاة أو ماذا يتوجب علي؟ السؤال الثاني، نعرف أن الغرض من المسح هو مسح الرأس وليس الشعر أثناء الوضوء، ولكن الآن أنا لا أستطيع أو يعني بشكل عام تخليل الرأس يعني الأصابع إلى الرأس بسبب الشعر، يعني إما طولة أو أي شيء، فنمسح من فوق الشعر، فما الحكم في ذلك؟ وشكرا لكم. بارك الله فيك، شكرا فاطمة. صالح معي، تفضل. ألو. تفضل يا أخي. ألو. تفضل اخوي صالح بارك الله فيك. اقول لك عندي سب عشان رحت اصيد الطيور. تفضل. اقول عندي سب. عطنا السؤال يا اخوي صالح. الطير و سكت والدم وصليت ما ادري جايز. لا يقطع صوتك، الصوت ياتيني متقطع يا اخوي صالح. ماذا ممكن تعيد السؤال؟ اقول صيدت طيور ودكيت الطير سكين والدم جاء على ثوبي وصليت لي ما ادري جايز. يعني ذبحت طير انت والطير دم الطير جاء على ثوبك؟ اي نعم. من المذبح طبعا. ايوه من المذبح وجاء. طيب. على ثوبي وصليت. طيب. ما ادري جايز إذا أنا مو جايز عيد الصلاة ولا. طيب في سؤال آخر صار بارك الله فيك. أم يوسف من ليبيا تفضلي. تفضلي يا أختي أم يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت نسأل الشيخ بحكم تعديل الحواجب عن طريق موسى الحلاقة. طيب ما حكمه يعني التشقير؟ أنا سمعت أن التشقير جائز، لكن بنسأل عن بموسى الحلاقة تعديلها، مش بالنتف بالنمص، بموسى الحلاقة بس. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. نبي الشيخ يدعيه بالستر وبالذرية الصالحة بإذن الله إن شاء الله. سترك الله يا أختي الكريمة. نسأل الله أن يعطيها الذرية الصالحة. آمين آمين. بارك الله فيكم. معي متصل أحمد، معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي بس أنا إذا صليت الفرض وبغير موجع عشان السنة، الحكم في هذا وشو؟ إذا صليت الفرض ثم الحكم في تغيير الموقع إلا بصلي السنة. شكرا لك. شكرا لك أخوي أحمد بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. في سؤال للأخ باخت يسأل عن أم أبي الزوجة، هل هو محرم لزوجي بنتها كما ذكر أو؟ الله عز وجل حد من المحرمات أمهات النساء، ولفظ أمهات النساء يشمل كل أم وكل جدة، أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، وإن علت وبناء على ذلك فهذه أم لزوجته، ومن ثم فهي من محارمه. بارك الله فيكم أحسن إليكم. رجل استلف من رجل 30,000 ريال واشترى بهذا المبلغ أرضا ثم أبقاه عنده 5 سنوات وبعد ذلك باع هذه الأرض 60,000، يسأل عن زكاة المبلغ المقترض 30,000 على من؟ على ما استفاد منه أو من أقرضه؟ هذه المعاملة فيها جانبان، الجانب الأول ما يتعلق بالمقرض، وهذا المقرض إن كان المقترض ليس مماطلا فإنه يتعين على المقرض أن يزكي كل عام بغض النظر عن المبلغ هو عند المقترض أو اشترى به أرضا أو أنفقه. الجانب الثاني يتعلق بالمقترض، وهذا الذي اشترى بها أرضا فإن كان قد اشتراها لأجل الاتجار بها فإنه يزكيها على حسب قيمتها، يزكيها في كل سنة، والجهة هنا منفكة بين المقرض والمقترض. وحتى لو كان المال واحد يا فضيلة الشيخ؟ لا، هو لم يعد مالا واحدا، ما للمقترض غير الذي للمقرض. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من فاطمة تسأل بأنها أصيبت بحمى شديدة لم تستطع بسببها الذهاب إلى الحمام والوضوء، فذكرت أنها تيممت على وسادتها وفراشها وصلت يوما، هل صلاتها صحيحة؟ الأصل أن من يعجز عن استخدام الماء أنه يباح له التيمم، ولكن هي ذكرت أنها تيممت على الفراش، فإن كان الفراش به غبار، والأصل أنه لا غبار فيه خاصة في هذه الأزمنة، لكن على افتراض أن فيه غبار فإن ذلك يكون مجزئا لأنها قد تيممت بصعيد. أما إذا لم يكن عليه غبار وهو الأصل الآن، لأن غالب الآن الفرش تكون نظيفة فهذه لم تتيمم. نعم. وإنما عليها أن تعيد الصلوات التي صلتها. بارك الله فيكم. تسأل عن المسح على الشعر أو على الرأس، هل هو المقصود به جلد الشعر أو الشعر؟ وقد أشكل عليها ذلك. لا، المقصود به الشعر. نعم. يمسح الشعر، لكن لو قدر أن الرأس ليس به شعر فتمسح فروة الرأس نعم. أما ما ذكرت أنها لابد من أن تخلل الشعر بأصابعها فهذا ما أنزل الله به من سلطان وهو تشدد لم تأتي الشريعة به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. صالح ذبح طيرا وأتى دم من مذبح هذا الطير على ملابسه وصلى بهذه الملابس، هل صلاته صحيحة؟ الدم إما أن يكون دما مصفوحا كما ذكر أن هذا الذي أصاب ثوبه إنما كان من المذبح، والذي من المذبح هو الدم المصفوح. نعم. الذي أصابه الدم الذي يصب نتيجة الذبح، وهذا نجس، ومن ثم يتعين عليه أن يغسل ثوبه وأن يعيد الصلاة. هذا إذا كان لما صلى يعرف أن هذا نجس وصلى بشيء نجس، أما لو كان يظن أنه طاهر أو أنه نسيه أو أنه جهله لم يعلم به إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. بارك الله فيك. وأما الدم الذي يكون في اللحم وهذا يسأل عنه كثيرا، يشتري الإنسان لحما وعند حمله إياه يصيب ثوبه شيئا من الدم، فإذا أصاب ثوبه شيء من الدم نتيجة احتكاك هذا اللحم بثوبه فهذا الدم طاهر. ودائما تسأل أخوات عن مثل هذا، وغالبا الذي يعلق بثيابهن إنما يكون من الدم الذي هو موجود في العروق وفي اللحم، فهذا لا أثر له وهو يعتبر طاهرا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم يوسف من ليبيا تسأل عن حكم تعديل الحواجب عن طريق موسى الحلاقة. النمص منهي عنه، بل لعنت النامصة والمتنمصة، واختلف العلماء في النمص هل هو خاص بالنتف أو هو عام بإزالة الشعر سواء كان عن طريق القص أو عن طريق النتف، فينبغي أن تتجنب المرأة هذا كله لأنه يخشى أن يكون النمص على الجميع. وعلى أي حال فيما يتعلق بالحلق أو القص فقد رخص فيه بعض العلماء كما هو مشهور مذهب الحنابلة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صالح البيضاني يسأل عن سائر الرافضة، هل هم كفار؟ وماذا عن الجارودية؟ وهل لا زالوا موجودين؟ وهل هم زيدية أو إثنى عشرية؟ أما غلاتهم فيحكموا بكفرهم، ومن يعتقد أن القرآن ناقص أو يكفر الصحابة رضي الله عنهم أو يكفر بعضهم أو يتهم عائشة بما برأها الله، عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، فهؤلاء يحكم بكفرهم. وأما عامتهم فأمرهم إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يهديهم وأن يدلهم على الصواب وأن يبصرهم بالحق، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نعرفهم بالدين الحق وأن ندعوهم إليه بأسلوب لين لبق يتسم بالحكمة وبرحابة الصدر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن الجارودية فضيلة الشيخ. هي فرقة من فرق الشيعة وينطبق عليها ما ينطبق على غيرها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أحمد يقول إذا صلى في سؤاله، إذا صلى الإنسان الفرض ثم أتت النافلة هل يشرع له أن يغير المكان ويصلي النافلة في مكان آخر؟ أما الإمام فيشرع له أن يغير مكانه فيصلي في النافلة في مكان آخر، وأما المأموم فالأمر فيه يسير. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من عقار المدينة يقول معالي الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سؤالي سعيت في بيعة أسهم تأسيسية لشركة جبل عمر، فهل السعي الذي أخذه حرام؟ ما دام أن هذه الشركة تعاملها كما نسمع إسلامي، وإذا فهي من الشركات النقية والتي لا غبار عليها كما ينقل لنا، فالبيع والشراء في أسهمها ليس به بأس، ومن ثم الوساطة في ذلك ليس فيها شيء، وللإنسان أن يأخذ شيئا مقابل وساطته في أي بيع من البيوع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي أم محمد من تركيا، تفضلي. ألو. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عندي صديقتي زوجة توفى. نعم. وبروح لعندها ما عندها اولاد، وبروح لعندها اكل واشرب ساعة عشان تزعل مني لما ما اشرب شاي ما اكل عندها. بدي اشوف الحكم ايش يعني. عفوا يا اختي الكريمة، السؤال بداية السؤال، من المتوفى؟ الجوز رفيقتي، جوز صاحبتي. نعم. جوز صاحبتي توفى وبنام عندها عشان ما عندها بذورة ما عندها شيء. نعم. وعم باكل عنده واشرب شاي وهيك قهوه، هاي قصه يعني بسيطه. نعم. ايش الحكم يعني؟ وش الاشكال في ذلك يا اختي الكريمه؟ في اشكال يعني معين؟ يعني بيكون ما في خطا ولا؟ طيب. هي ما عندها اولاد بس لحالها زوجها توفى. تسمعين الاجابه ان شاء الله تعالى يا ام محمد، شكرا لك. محمد معي، تفضل. معنا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. كيف حال الشيخ؟ بخير بفضل الله. أسألك الله يا شيخ. وإياك وجميع المشاهدين والمشاهدات. عندي سؤال طال عمرك. تفضل. رجل صلى الفريضة مع الجماعة، ثم نعم. بعد ذلك قام وأعاد الصلاة مرة أخرى. ثم سألته قال أخشع في الصلاة. فلذلك أعدت الصلاة مرة ثانية، فهل هذا جائز يا شيخ؟ هل هناك أثر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمر؟ طيب، شكرا لك. في سؤال آخر محمد؟ شكرا. ألو، معي سعد، تفضل محمد. في سؤال آخر محمد؟ لا لا، شكرا لك. هذا السؤال. شكرا لك. سعد من الكويت، تفضل. تفضل أخوي سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا للدكتور المحترم أكرمه الله الدكتور عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي أهل الكويت جميعا ويطول بعمر شيخنا الكريم. الله يحييك. اللهم آمين. في دكتور الله يخليك، حبيت أسأل عن الشخص الذي به مس، هل علينا منه ضرر؟ وتحياتي لكم. بارك الله فيك، شكرا لك. مصطفى من الجزائر، تفضل. أخي مصطفى من الجزائر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال لفضيلة الشيخ. تفضل يا أخي الكريم. اليوم عندنا جنازة، جنازة رجل. نعم. ولما قمنا بحفر القبر امتلا بالماء بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها القرية. نعم. فهل نبني الشق أم نجعل له فرشا فيها من بلحات؟ بارك الله فيك. طيب، رحمه الله وجبر الله مصابكم يا أخي مصطفى، شكرا جزيلا لك. أم أحمد من ليبيا. أم أحمد، السلام فضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. أهلا وسهلا بك. عندي يا سؤال للشيخ. نعم. تفضلي. تدين شخص. نعم. من شخص في حاجة ولم يستطع رد الدين، علما بأن الدائن له أبناء يمكن أن يردوا عليه، فأراد المديون له أبناء يمكن أن يردوا عليه دينه. نعم. فأراد الدائن أن يسامحه، هل يمكن اعتبار المبلغ صدقة على الدائن؟ نعم. سؤال آخر. واضح سؤال. سؤال آخر يا أختي. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك. سعيد معي، تفضل يا أخي سعيد، تفضل. ألو، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. نعم. الشيخ معي، تفضل اسمعك. طيب، أنا أسأل سؤال. توفى جدي وترك أراضي مؤجرة للناس بأجرة محددة سنويا. نعم. على أن يبنوا عليها المستاجرين مساكن. نعم. بعض هذه الأراضي نعرف مكانها وبعضها ما نعرف مكانها. نعم. ولا نعرف المستاجرين نفسهم. جاني أحد المستاجرين ليسدد ما عليه من الإيجار حق السنوي. نعم. وكان قد تأخر السداد مدة 30 سنة. نعم. ولم يكن له أي عذر في ذلك. نعم. دفعته غرامة على التأخير، يعني أجرة مع التأخير، ولكنه احتج عليه بأن ذلك حرام. نعم. قال إنه هذا حرام وسماها ربا الجاهلية. مع انه لم اسلفه اي مال، بس انما اجرى على على الارض. هل ما قد هل ما قاله صحيح؟ طيب، سؤال اخر سعيد. سؤال اخر، كنت مسافر بالطائره وكان موعد الاقلاع الطائره في وقت صلاه العصر، صليت الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر في البيت، خوفا من ان لا اقدر اصلي في المطار من شده الزحام، وقد لا اجد مكان للوضوء او مكان مناسب للصلاه، فهل ما فعلته صحيح؟ واذا كان خطا ماذا افعل؟ جمعا وقصرا يا اخي الكريم، ولا جمعا وقصرا صليت الظهر والعصر؟ نعم، جمع وقصر كذلك ولا جمع فقط؟ جمعت صلاه العصر والظهر في وقت الظهر في البيت. وقصرتهما؟ ها، صليتهم ركعتين ولا اربع اربع؟ ركعتين. لا، اربع اربع. طيب شكرا لك يا اخي الكريم، بارك الله فيك. معي متصل ولا نكتفي بذلك؟ شكرا لكل الاخوه والاخوات. هنا سؤال يا معالي الشيخ من الاخ الكريم او الاخت الكريمه ام محمد من تركيا، بان زوجها احدى زميلاتها قد توفي زوجها، وتريد ان تذهب اليها لتؤانسها وتنام عندها وتبقى عندها وتاكل من طعامها، هل في ذلك باس؟ ليس في ذلك باس في الجمله، والناس اعتادوا على ان يزوروا مثل هؤلاء وان ياكلوا عندهم، وهذه امور متسامح فيها. لكن ينبغي ان تنتبه المراه المتوفى عنها الى ان ما في بيتها والذي تركه زوجها هو تركة، والتركة لا تجب، يعني التركة لا تستحق المرأة النفقة فيها المتوفى عنها، إنما تأكل من نصيبها هي وليس من نصيب بقية الورثة. فإما أن تستأذنهم أو أن تقدر ما تصرفه على نفسها، ليس أكل هذه المرأة بخصوصه. هذا قد يكون من الأمور المتسامح فيها، لكن في الجملة كون هذه المرأة تأكل مما في البيت مما تركه زوجها فإنها تأكل مالا لغيرها. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هون سؤال عبر تويتر فضيلة الشيخ، يقول عبد الرحمن العيسى: ذهبت في نزهة ووجدت 100 ريال ملقاه على جانب الطريق، فماذا أفعل بها؟ الأصل في اللقطة أن تعرف، ولكن في مثل هذا المكان في الصحراء والتعريف قد لا يكون ممكن. لو كان قدر أنه بقرب محطة أو قرية ربما يكون التعريف واردا، لكن إذا كان في طريق بري أو طريق حتى ولو كان من الطرق المعبدة ولكن ليس بقرب محطة ولا قرية، التعريف في هذه الحالة غير متيسر، ومن ثم يتصدق بها على ذمة صاحبها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا من سؤال من أبو ريان الشمالي عبر تويتر، يقول: معالي الشيخ، هل يتيمم الإنسان وقت دخول وقت الصلاة أو قبل الصلاة مباشرة؟ أما إذا كان يأمل أن يصل إلى ماء أو أن يصل إليه ماء سيأتي به شخص قد أرسل إحضاره، فلينتظر إلى دخول الوقت. ولكن إذا كان لا ينتظر شيئا من هذا، أو أنه مريض عاجز مريض أو لأي سبب من الأسباب، فإنه يتيمم ولو قبل دخول الوقت. بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. نرحب بكم مرة أخرى. وهذا سؤال يا معالي الشيخ من الأخ محمد، يقول بأنه شاهد رجلا صلى الفريضة مع المصلين في جماعة المسجد، ثم بعد ذلك قام وأعاد الصلاة، وحين أنكر عليه أو سأله عن ذلك قال بأنه يستدعي الخشوع في هذه الصلاة التي لم يخشع في سابقتها. يبدو أن هذا العمل ضرب من أضرب الوسواس، وهو عمل غير مشروع ويخشى على صاحبه من الإثم. ولو قلنا إن من لم يخشع أو فكر في الصلاة أو مرت به ما يسمى بالهواجيس باللهجة الدارجة لا أعاد جل الناس صلاتهم. وعمر رضي الله عنه وهو من أكثر الناس خشوعا يقول إني لأجيش الجيوش في الصلاة. اللهم لا ينبغي أن يكون عندنا هذا التوجه وهذا المنحى الذي هو منحى خطير وربما يجر صاحبه إلى المهالك. بارك الله فيكم. سعد من الكويت يسأل عن الشخص الذي به مس من الجن، هل به ضرر على الناس؟ كلمة هل به ضرر، يعني أنا ما فهمت ماذا يقصد. من به ضرر أحيانا نعم يضر بالناس إذا كان يقوم بالضرب أو بإتلاف أموالهم، ومثل هذا ينبغي أن يمنع شره بالوسيلة الممكنة، سواء ببقائه في البيت أو في مصحة عقلية أو غيرها. فإذا كان هذا هو الذي يقصده فنعم هناك من الأشخاص المختلين عقليا من يضر بالناس، وهناك منهم من هو هادئ بطبيعته لا يلحق ضررا بالآخرين، فهذا الذي لا يلحق ضررا بالآخرين لا يتعرض له. هذا إذا كنا فهمنا ما أراده السائل من سؤال. نعم بارك الله فيكم. أحسن إليكم. مصطفى من الجزائر يقول عندنا جنازة اليوم، ولما قمنا بحفر القبر امتلأ القبر ماء بسبب الأمطار وظروف الجو، فهل نبني جوانب هذا القبر أو نشق له شقا أو نجعل فيه يعني ونبيها أم ماذا نفعل؟ الله أن يغفر لهذا الميت ولكل ميت وأن يحسن عزاء الجميع. ما دام أن القبر فيه ماء فإنه لا يوضع فيه الميت، لأن معنى ذلك أنه سيغمس في الماء، لكن يعمل على إزالة الماء إن تيسر، أو يبحث عن مكان مرتفع بحيث لا يكون فيه ماء، أو يؤخر دفنه ليوم أو يومين، لأن الحاجة داعية في هذه الحالة إلى التأخير. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم أحمد من ليبيا تقول بأن رجل استلف أو تدين استدان من شخص آخر، وهذا الشخص يعني المدين غير قادر على السداد، لكن له أولاد أغنياء وقادرين على السداد، فهل إذا سامحه هذا صاحب الحق يعتبر صدقة عنه مع وجود الأبناء الذين يستطيعون أن يدفعوا عنه؟ ويبدو أن رفض الصدقة بالنسبة للسائلة مجملة، فإن كانت تعني هل يصلح أن يكون ذلك زكاة فتعني بها الصدقة الواجبة، فإن التنازل عن الدين لا يعتبر من الزكاة ولا يجزئ، لأن الزكاة لا بد فيها من تمليك المزكي لمن تدفع الزكاة إليه. وإن كانت تعني بذلك صدقة تطوع فإن ذلك أمر سائغ ويعتبر ذلك من صدقة التطوع، وكون أولاده أغنياء هذا لا أثر له. بارك الله فيكم. أحسن. سعيد يقول توفي جده وله أراض مؤجرة على الآخرين على أن يبنوا عليها، يقول نعلم شيئا عن هذه الأراضي وأخرى لا نعلمها، فأتى أحد المستأجرين ودفع أجرة 30 سنة وطلب منه غرامة تأخير هذا الأخ سعيد، لكن ذلك رفض. هذه الغرامة هل تجوز؟ الغرامة مقابل التأخير لا تجوز، لأن ربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد في المبلغ، فهذا شبيه به، وهم الذين قصروا حينما لم يبحثوا. ولا شك أن من عليه الدين قد قصر، لكن لعله لم يكن يعرف ورثة هذا الشخص، فالأصل أن يأخذوا حقهم. لكن لو قدر أنه أدرك من نفسه أنه قد تأخر وأراد أن يعوضهم من عنده دون أن يطالب بذلك، فأعطاهم مبلغا زائدا، فذلك خير على خير. النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد على المقرض بكرين. بارك الله فيكم. يقول كنت مسافر بالطائرة وموعد الإقلاع وقت صلاة العصر، وخشية أن تفوتني الصلاة ولا أجد مكان أصلي به، صليت في بيتي الظهر والعصر جمعا وقصرا. هنا هو جمع من أجل السفر، نعم، وقصر من أجل السفر، وهو بعد لم يسافر، هو لا يزال مقيم، ومن ثم أحكام السفر لا تطبق إلا إذا شرع الإنسان في السفر، بمعنى أنه فارق عامر قريته، وبناء على ذلك فإنه يعيد صلاة العصر. هو قال إنه صلى الظهر أربعا وقد صلى الظهر في وقتها، فتكون الظهر قد أديت في وقتها وعلى الكيفية التي تؤدى فيها، وأما العصر فأديت في غير وقتها فعليه قضاؤها. ولو أدى الظهر ركعتين الشيخ يعيدها؟ لا يعيد الظهر. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. قلم حر يقول هل يجوز القصر لصلاتي الظهر والعصر لمعلمات يذهبن إلى عملهن ويبعد عن مدينتهن 150 كيلومتر؟ ما دام أن المسافة تزيد على 80 كيلو كما قرره البعض، وهذا سفر 150 كيلو سفر لا شك، فلهن أن يجمعن ويقصرن، إلا إذا أتينا إلى بلدهن في وقت الظهر فتصلى الظهر في وقتها والعصر تامة في وقتها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. علي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي ركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك وولدك. شكر الله لكم. شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه اللقاءات الخير والبركة للجميع. آمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إمين.